إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم امين. هذا هو المجلس 16 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب الصبر. الملائكة حينما يستقبلون المؤمنين على أبواب الجنة يذكرونهم بهذه الصفة، لأن الصبر من صفات المؤمنين ومن مؤهلات دخول الجنة. فالملائكة على الأبواب يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما قالوا لهم: سلام عليكم بما أكلتم، سلام عليكم بما لعبتم، ولكن سلام عليكم بما صبرتم، لأن الجنة سلعة الله الغالية. وحينما خلق الله الجنة حفها بالمكاره، أما النار فهي محفوفة بالشهوات. الجنة تحتاج إلى صبر لأنها سلعة غالية، لا تعطى بالوراثة ولا بالأماني، وإنما تعطى بالجهد والتضحية والصبر والاستقامة. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله التي تأتي على الإنسان. في المجلس السابق وقفنا عند حديث لامرأة، هذه المرأة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت تصاب بالصرع. بعض الناس يأتي مس من الجن فيصرعه الجن. هذا الحديث رواه سيدنا عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين، والحديث في البخاري ومسلم. التابعي، ما معنى التابعي؟ ما معنى الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على الإيمان، قال: ولو ساعة من نهار. أما التابعي فهو الذي لقي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمام. سيدنا عطاء لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كان في صحبة ابن عباس. ابن عباس صحابي، لذلك هذا من أجلاء التابعين سيدنا عطاء. فابن عباس يقول لعطاء: أنا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أشار إلى امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. حينما يمسها مس من الشيطان تصرع فتسقط على الأرض فتنكشف عورتها، فادعو الله تعالى لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. هذا الحديث وقفنا عليه. وكنا أهل الجنة قسمان: قوم نشهد لهم بصفاتهم، وقوم نشهد لهم بأعيانهم. أما الصفات مثل التقوى، الإحسان، بيقين، المتقين في الجنة، المحسنون في الجنة، الصابرون في الجنة، التائبون، المخبتون، المنيبون إلى الله في الجنة. والأدلة على هذا في القرآن والسنة. قال ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذه الصفات نشهد لأصحابها أنهم من أهل الجنة دون تعيين. هناك قسم آخر بالتعيين، هو الذي جاء فيه نص صريح، لأن الجنة غيب، ولا يكون دخول الجنة إلا بعد مراحل من الموت والبعث بعد الموت، النفخ في الصور والنفخ الثانية في البعث من القبور ويوم النشور، ثم العرض أمام الله تبارك وتعالى، ثم يأتي مرحلة الميزان، مرحلة الصراط، بعد ذلك دخول الجنة. لكن في أقوام شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، قال: فلان ابن فلان في الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة. وذكرناهم وقلنا: ينبغي للمسلم أن يعرف هؤلاء العشرة. من العشرة المبشرين بالجنة؟ الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هؤلاء العشرة يسمى العشرة المبشرون بالجنة، جاء بهم نص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا بلال في الجنة جاء فيه نص حديث حينما قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام إنني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله ما أحدثت في ليل أو نهار، يعني ما انتقد وضوئي، إلا توضأت وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله، كان دائما على طهارة. هذا سيدنا بلال. سيدنا سعد بن معاذ شهد له بالجنة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل على مائدة فوجد في الطعام خبزا مرققا، خبز رقيق ناعم، فأمسكه فوجده لينا ناعما، فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. وكم من الصحابة شهد لهم بالجنة، هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم. جينا لهذا الحديث، ذكر موضوع الصرع، والصرع هذا مرض من الأمراض. المرض هذا على قسمين، هناك مرض بسبب تشنج الأعصاب وهذا يعالج بالأدوية عند الأطباء، المريض يذهب إلى الطبيب فيأخذ السبب ويأخذ الدواء ويشفى ويعالج ويعافى بإذن الله. وهناك سبب آخر بسبب مس الشياطين والجن، وهذا جاء فيه نص في القرآن الكريم في آية الربا حينما قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا النوع يعالج بالقراءة والأدعية. لذلك كنا في آخر المجلس أن علاج الصرع أو هذا المس على وجهين، هناك علاج بدفعه وهناك علاج لرفعه. تكلمنا عن واحدة بس في آخر المجلس وهي في دفعه، لأن نقول الوقاية خير من العلاج. كيف المسلم يحصن؟ ممكن الإنسان يقع في حسد، ساعات الإنسان يحسد روحه ويجي يتكلم عن أولاده، يتكلم عن تجارته، يتكلم عن ماله، ولا يدري نفوس الجالسين، يكون واحد في الجالسين عياله فاسدين، عياله سببوه نكد الحياة، فهو يتكلم عن أولاده: ولدي كذا، ولدي كذا، ولدي كذا، دون أن يستصحب نعمة الله عليه فيحسد روحه. فبعض الجالسين أولاده تعبينه في حياته فيأتي حسد من أحد الجالسين. لذلك المسلم يوميا عليه أن يحيي هذه السنة. عند النوم كان عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه وينفث فيهما 3 مرات. النفث هو تفل بدون ريق، يعمل كده هكذا، يقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده. المسلم محصن بهذه الأدعية، ويقرأ آية الكرسي. من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يمسه شيطان تلك الليلة حتى يصبح، ودائما يكون على طاعة. إذن الأذكار المأثورة والأدعية المسنونة لحفاظة القلب من الوساوس وحفاظة البدن من مس الشيطان، هذا علاج في دفعه حتى يدفع عنه فيكون المسلم محصن. جينا لآخر مرحلة وهي علاج لرفعه. لو أن إنسان أصيب بهذا الأذى ماذا نفعل؟ قالوا: لا نلجأ لكاهن ولا لمشعوذ ولا لدجال، ولكن كفى بالله حسيبا، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أمره بين الكاف والنون. هذا الذي مرض بهذا المرض يقرأ عليه آية الكرسي، سورة الفاتحة، المعوذات، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله سبحانه وتعالى يعافي هذا الإنسان بإذن الله. وإذا صبر على هذا المرض فله أجره، لأن هذه المرأة خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يدعو لها بالشفاء كأي مرض عادي، الإنسان لا يستغرب هذا المرض كبقية الأمراض، إن شاءت دعا الله لها فعوفيت، وإن شاءت صبرت ولها الجنة، فرغبها في الصبر على هذا المرض، والمقابل والعوض هو الجنة. قالت: يا رسول الله أصبر. ولكن هنا جزئية، تجد المسلمة عفيفة، المرأة المسلمة الحرة امرأة عفيفة، قالت: موضوع الصرع هذا يتعلق بنفسي أنا، لكن التكشف حينما أسقط على الأرض فتظهر عورتي هذا حق الله، لأنها مأمورة بالتستر ومأمورة بعدم كشف العورة، فهي طلبت مال الله وصبرت على مال نفسها. ففي هذا الموضوع قالت: أصبر، ولكن أدعو الله ألا أتكشف، لأن هذا حق يرجع إلى الله، فهي مأمورة بالتستر. هذا ما وقفنا عليه من آخر حديث. الحين معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسيدنا عبد الله بن مسعود 6 أسلموا في الإسلام، أسلم قديما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة إسلامه كان يرعى بعض الغنم في ضاحية حول مكة لعقبة بن أبي معيط، فالرسول صلى الله عليه وسلم قابله مع أبي بكر فأراه آية معجزة باهرة فأسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هاجر للحبشة شهد المشاهد كلها، روي له 848 حديث، ومات بالمدينة المنورة. المقصود كانوا يقولوا عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحمل سواكه ونعليه وطهوره في السفر، وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال في الحديث: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد. وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، وولي قضاء الكوفة في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، وصلى عليه الزبير بن العوام، ومات عن 64 سنة، ودفن بالبقيع كما أوصى بذلك رضي الله عنه. جئنا على عبد الله بن مسعود، يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الليالي يسمر مع أبي بكر وعمر في شأن من شؤون المسلمين. ليلة بعدما فرغوا من حديثهم أرادوا أن ينصرفوا، فسمعوا في الليل صوت قارئ في المسجد يقرأ القرآن بصوت عذب لا يخلق ستار الليل إلا عذوبة هذا الصوت بالقرآن. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام معه أبي بكر وعمر يستمع للقارئ، فقال: أتدرون من هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود، من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، وهو أول صادح بالقرآن في مكة، وكان ضعيف البنية، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه من يسمعهم القرآن، فصبح بسورة الرحمن أول من صبح وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهر بقراءة القرآن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. المهم كان في المسجد ويقرأ، بعد القراءة دعا. طبعا عبد الله بن مسعود في الليل لا يدري أن هناك من يسمعه، فأخذ يدعو يدعو، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعه. فلما رفع يديه بالدعاء قال: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. هذه بشرى أن دعاءه بعد القراءة مستجاب. خلصت هذه الليلة، جاء الفجر، قابل سيدنا أبو بكر وقيل سيدنا عمر عبد الله بن عباس ابن مسعود، فقال له عمر: بماذا دعوت في الليل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يستمع لقراءتك، فلما دعوت الله قال: سل تعطى، سل تعطى. هذه دعوة مجابة، بماذا دعوت ربك؟ قال: يا عمر، إنني دعوت الله فقلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين الأبد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. يا ليتك تحفظ هذا الحديث وتحفظ هذا الدعاء. أكرره مرة أخرى لأن هذا من الأدعية المجابة التي شهد لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين الأبد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله أن يرزقنا هذه الدعوة. عبد الله بن مسعود يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. قيل إن هذا الكلام خص به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في وقعة أحد حفروا له حفرة فسقط فيها عليه الصلاة والسلام، وضربه ابن قبيئة بالسيف على المغفر، وكان المغفر هذا مثل الغطاء يوضع على الرأس، ضربة قوية حتى أن المغفر من شدة الضربة جاء هذا الثقل على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فثنايا هذا المغفر دخلت في وجنتيه. ولما سقط عليه الصلاة والسلام، حينما سقط في هذه الحفرة ودخلت حافة المغفر في وجنتيه، سال الدم من وجهه الشريف على لحيته. فهو لما يقول هذا الكلام كأنه يحكي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في هذه الوقعة حتى سالت دماؤه. ولكنه ماذا فعل؟ عندنا آثار تقول أنه ما من نبي يقتله قومه أو يسقط دمه في أرض من الأراضي إلا حل بها العقوبة وسخط الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المقولة الأخيرة لما مسح الدم ودعا لهم ولم يدعوا عليهم، عندنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه مسح الدم عن وجهه حتى لا يسقط الدم على الأرض فينزل العقاب والسخط من الله تبارك وتعالى، هذه الأولى. الأمر الثاني أنه قابل جهلهم بفضله، كان من الممكن أن يدعو عليهم ولكنه دعا لهم فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طبعا الغفران هنا غفران تلك الجريمة، لأنه لو غفر لهم مغفرة مطلقة لآمنوا جميعا، وهذا لم يحدث. الأمر الثالث أنه اعتذر عن سوء فعلهم، قال فإنهم لا يعلمون، لأنه لا يؤذي الصالح إلا جاهل. من الذي يؤذي العالم؟ الذي يؤذي المستقيم، الذي يؤذي الصالح التقي، الذي يؤذي المرأة العفيفة المسلمة التقية، لا يؤذيها إلا جاهل، لأن الذي عنده بصيص من علم يريه هذا العلم بنوره أن الإنسان إذا تعلق بالله واستقام على أمر الله أصبح محبوبا إلى الله. كيف نعادي من يحبه الله؟ والذي يتولى الدفاع عمن يحبهم الله الله عز وجل. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من ولي الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل مؤمن له ولاية بنسبة إيمانه وعلمه وتقواه بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا الحديث درس وتسلية للدعاء. الدعوة إلى الله ميدان ليس بالهين، ليس نزهة، لأنك تتعامل مع نفوس بشرية تحتاج إلى الصبر. قد تجد الصبر والاستهزاء والسخرية والعداء كما حدث مع الأنبياء الكرام عليهم السلام ومع المصطفى عليه الصلاة والسلام في مكة ومع الصحابة. هذا ميراث النبوة في كل زمان ومكان، العداء من الجهال والسفهاء أمام دعوة الحق. فهذا الحديث فيه تسلية وصبر على ما يصيبهم في سبيل الدعوة. لا ينبغي لأحد أن يقول والله أنا تعبت أو أنا سأعتزل أو يفر من الميدان، لأن الدعوة إلى الله ميراثها وزادها الصبر. وإذا نظرت إلى وصية لقمان لابنه حينما قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعدين واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والدعوة إلى الصبر في القرآن الكريم جاءت في مواضع كثيرة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكم من الأنبياء كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصر الله تبارك وتعالى. فهذا أمر عظيم لكل من سلك سبيل الدعوة أن يصبر على ما لقيه من أذى وضر في نفسه أو في ماله أو في معاشه، لأن هذه الابتلاءات تمحيص، والله يختار لمقام الدعوة من يحبهم. سيدنا موسى عليه السلام حينما كلفه الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالدعوة إلى الله اختيار واصطفاء، الذين يحبهم الله يصطفيهم ليدلوا عباد الله على الله. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، النصب هو التعب والوصب هو المرض، ولا هم ولا حزن. ما الفرق بين الهم وبين الحزن؟ الهم هو البلاء الذي سيأتي مستقبلا، والحزن هو البلاء والمصائب التي مضت حينما يتذكرها الإنسان يحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البلاء مستقبلا أو ماضيا المؤمن يؤجر عليه. ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم أي بلاء في المستقبل، ولا حزن أي مصيبة أصابته في الماضي، ولا أذى ولا غم. ليه جاب الغم في الآخر؟ قال لأن الغم أبلغ من الحزن وأبلغ من الهم. الغم هو حزن يشتد على صاحبه حتى أنه يغمى عليه من شدة البلاء والمصيبة التي نزلت به. بعض الناس لما يسمع خبر سيء على طول يغمى عليه. لماذا أغمي عليه؟ لأنه جاءه من البلاء ما لا يحتمله، فغم عليه فأغمي عليه، لأن هذا أشد من الهم وأشد من الحزن. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. عندنا وقفة في نهاية الحديث لما قال إلا كفر الله بها من خطاياه. لماذا لم يقل إن كفر الله بها كل خطايا، أو قال إن كفر الله بها خطايا، ولكن قال من خطايا؟ ذلك أن هذه المصائب تندرج تحت الأقدار، والمؤمن مطالب أن يصبر على أقدار الله. لكن في بعض الأمور لا تكفرها هذه المصائب، مثل ماذا؟ قال مثل الكبائر الكبيرة، لابد لها من توبة النصوح أو إقامة حد إذا كان في هذه الكبيرة حد، أو مثل حقوق الآدميين، حقوق الناس، واحد سرق أو غصب أو اغتاب، هذه الأمور لا تكفرها مثل هذه البلايا والمصائب، ولكن لابد أن يتحمل منها وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها. هنا هذه الخطايا أو هذه المعاصي لا يكفرها هذه البلايا والمصائب، وإنما لابد من رد الحقوق إلى أصحابها. لذلك قال إلا كفر الله بها من خطاياه، فاستثنى بذلك بعض الذنوب والمعاصي التي لا تكفرها مثل هذه الخطايا. وهذه المصائب تأتي على المؤمن وغير المؤمن، الكافر لا يؤجر عليها والمنافق لا يؤجر عليها، إنما المأجور وحده على المصائب هو المؤمن. لذلك في يوم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فتبسم وقال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول المؤمن بين نعمة وبلية، فالنعمة تحتاج الشكر والبلية تحتاج الصبر. المؤمن يتقلب بين نعمة وبلية، نعم الله لا يقيدها إلا شكر المنعم، والبلايا تحتاج إلى الصبر ليؤجر ليفهم أن الذي ابتلاه هو الله، فلا تكون النعمة والبلاء حجاب عن المبتلى وعن المنعم. المؤمن في هذه الحياة ممتحن ومختبر، النعم قد تكون حجاب يشغلني عمن أنعم بها علي، والبلاء قد يكون حجاب عمن ابتلاني، لابد أن أنفذ من وراء النعمة إلى يد المنعم، ومن وراء البلاء إلى يد المبتلي. من الذي ابتلاني بهذا ربي؟ لماذا؟ البلاء يأتي على المؤمن لرفع درجة، لكفارة خطيئة، لزيادة درجة، ولا سيما عند الموت. هيأتي معنا أحاديث احتضار النبي عليه السلام أن عند الموت يأتي التصفية النهائية، فقد يكون شدة سكرات الموت على المؤمن رحمة من وجوه كثيرة. لذلك هذه البلايا للمؤمن إنما هي منح في طي محن، فالذي يرى المنحة في طي المحنة إنما صاحب بصيرة وصاحب نور في قلبه، ولا يرى هذه العطايا في المحن إلا المؤمن. أما غير المؤمن الكافر والمنافق كالبعير الذي ربطه أهله ثم أطلقوه، فلا يدري لماذا أوثقوه ولا لماذا ربطوه ولا لماذا أطلقوه. لذلك تأتي عليهم البلايا والمحن، فبعضهم ينتحر وبعضهم يكتئب أو يزداد معصية إلى معصية. تجد العاصي إذا نزلت به مصيبة ماذا يفعل؟ إما يذهب إلى السكر، وإما إلى أصدقاء السوء، فتزداد المعاصي والبلايا والعقوبات عليه، فتصبح عقوبة معدلة سيئة بعد سيئة. أما المؤمن إذا نزلت به مصيبة أو بلاء ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستعين بماذا؟ بالصلاة، يصلي ركعتين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا الحديث الذي معنا الآن يتكلم عن احتضار المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت لحظة شديدة، وكان عليه الصلاة والسلام أصابته حمى قبل موته، حتى أن بعض الصحابة كان يضع يده على القطيفة التي تغطي جسد المصطفى عليه الصلاة والسلام فيرى شدة الحرارة. والسيدة فاطمة جاءت، فلما خرجت روحه الشريفة وصعدت إلى بارئها أنشدت هذين البيتين من الشعر: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام لصرنا ليالي، ولا على من شم تربة أحمد هل يشم مدى الزمان غواليا. قال ابن مسعود وهو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك. الوعك أو التوعك شدة الحركة في الجسد من شدة الألم، وكانت الحمى قد ازدادت عليه قبل الوفاة. فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. يعني حتى في آخر رمق كان يفيد الأمة بهذه الفوائد، ولأنه مربي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا نقول احتضار المصطفى على هذه الصورة صلى الله عليه وسلم فيه عزاء للأمة، أن من شدت عليه سكرات الموت فذلك لمنحى ثلاثة أمور. الأمر الأول، قد يكون له منزلة ودرجة عند الله لم يبلغها بعمله، فيشدد عليه سكرات الموت حتى يبلغ هذه المنزلة التي ما بلغها بالعمل، ولكن تشدد عليه السكرات ليبلغ هذه الدرجة. والأمر الثاني، قد تكون عليه خطايا لم يتب منها، فيزداد عليه سكرات الموت ليكفر عنه خطاياه، فيلقى الله تعالى مصفى ليس عليه خطيئة. والأمر الثالث أنها زيادة في حسناته، فهذه من العطايا في آخر رمق في حياته مما يثاب عليه قبل موته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر رمق أو في آخر أنفاسه كان شد عليه هذه الحمى، حتى أنهم كانوا يجدوا وهج الحمى من تحت ثيابه. هذه رواية ليست موجودة في المتن، ولكن رواها البيهقي في شعب الإمام، ليس عن ابن مسعود ولكن عن أبي سعيد الخدري، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محموم، فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فوق القطيفة، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك معشر الأنبياء، يضاعف علينا الوجع ليضاعف الأجر. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. طبعا شرط هنا ألا يكون التبرم والسخط ودفع أقدار الله، ولكن يرى أن هذه البلايا إنما جاءت من الله له امتحانا حتى يعطى الأجر، وإلا لو سخط وتبرم لحرم من هذا الأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. معنى يصب منه أي يبتليه، يصب عليه البلاء صبا. هذا الحديث مطلق، يقيده الروايات الأخرى بشرط: من يرد الله به خيرا يصب منه ما دام صابرا محتسبا. وإلا فكثير من الكفار والمنافقين يأتيهم المصائب، هل هذا علامة أن الله أراد بهم خيرا؟ لا. الكافر والمنافق والعاصي إذا جاءت عليه المصائب تلك عقوبة معجلة لا أجر له فيها. أما المؤمن الذي يراد به الخير فيصب عليه البلاء صبا، احتراز هنا أن هذا حديث مطلق قيد بأحاديث أخرى بشرط الصبر والاحتساب. ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى قال: جاء في أحد الآثار يقول: إذا قال أهل المريض: يا رب ارحمه، أهل المريض لما يروا المريض يعاني من الألم يقولون: يا رب ارحمه، فيقول الله لهم: كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟ يعني أن البلاء الذي نزل عليه إنما هو رحمة به ليطهر من خطاياه، فهذا المرض له سبب رحمة. لذلك المؤمن مبتلى والمرض له رحمة، والله تعالى يطهر به خطاياه، وللمريض دعاء مستجاب لا يرد. من الثلاثة الذين لا يرد لا ترد دعوتهم المريض حتى يشفى. وفي رواية ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: إذا زرتم المريض فاطلبوا منه الدعاء فإن دعاءه كدعاء الملائكة. لأن دعاء المريض مستجاب لأنه في بلاء، والله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا البلاء وهو صابر محتسب، فدعاؤه مستجاب. يعضد هذا الحديث الحديث الآخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى، والصائم حين يفطر. وفي رواية أخرى: دعوة الوالد على ولده. وفي حديث آخر يؤكد هذا الأثر قول النبي عليه السلام: إذا مرض العبد المؤمن تحاتت عنه خطاياه كما تحات الشجر اليابسة ورقها. كما الإنسان يمسك جزع أو يمسك بغصن شجرة فيها ورق يابس، إذا هزها هكذا سقط ورقها، كذلك المريض حال مرضه تكفر عنه خطاياه أيا كان هذا المرض. لذلك نجد كثير من الناس بعض الطاعات قد يمرض، يعني بعض الحجاج تجد أثناء الحج في عافية وفي نشاط، بعد ما يرجع من الحج تجد فيه بعض الأمراض، أو إنسان كان على طاعة بعد ما قام بهذه الطاعة جاء عليه بعض الأمراض أو الابتلاءات. دائما المرض أو الابتلاء بعد طاعة إنما هو كفارة لخطاياه ورفع لدرجته، لأن المرض يأتي للمؤمن رحمة، وقد جاء في الأثر المحروم من حرم الثواب أو المصاب من حرم الثواب. نسأل الله أن يجعلنا من المحرومين. هذا الحديث الآخر معنا، في بعض الناس قد ينزل به بلاء لا يتحمله ويتمنى أن تنتهي حياته، يتمنى الموت، وقد نهينا في شرعنا عن تمني الموت لضر نزل بنا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال الشاعر: لو أن إذا متنا استرحنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، وبعد ذلك نسأل عن كل شيء. لو أن إذا متنا استرحنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، وبعد ذلك نسأل عن كل شيء. وقال الشاعر أيضا: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هنا تمني الموت ما سببه؟ الضجر وعدم الصبر على البلاء وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتعجل قضاء الله ليقطع حياته وهو لا يدري أن هذه الحياة فرصة إذا ذهبت لا تعود. لذلك لما يجي الإنسان يقول لإنسان أطال الله عمرك أو طال عمرك، لابد هناك احتراز أن يزيد هذه الكلمة: أطال الله عمرك في الخير، خيركم من حسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أطال الله عمرك أو أطال الله بقاءك في طاعته، أو أطال الله عمرك في الخير ليكون عمر الإنسان في زيادة خير. وجاء في الحديث: ما من مؤمن أو ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم أن يكون قد استعتب، أي اعتذر وتاب من قريب. المحسن بعد الموت يرى ثواب الإحسان فيتمنى الزيادة. لذلك كل نفس يوم القيامة تندم، بارة أو فاجرة. البار المحسن يندم حينما يرى ثواب الإحسان فيتمنى زيادة العمر ليزداد عملا فيزداد أجرا. أما الذي أذنب أو الذي أخطأ ولم يتب ولم يعتذر، هذا يتمنى أن يعود إلى الحياة ليستعتب، أي يستغفر وينيب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. الله وحده يعلم الغيب. لماذا الإنسان يتمنى الموت؟ لعل الفرج سيأتي. إذا قرأت قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لماذا لم يقل في الآية: فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا؟ لو كان نسق الآية على هذا المنوال لكان أيضا فيه نوع من التنفيس والتفريج، إنما الحين في عسر وبعدين بعد، يعني سيأتي بعد هذا العسر يسر. لكن الآية قالت معه. معه تفيد ماذا؟ تفيد المعية والمقارنة. إن مع العسر يعني يمشوا مع بعض. إذا وجد عسر كن على يقين أن اليسر معه وليس بعده. فإن مع العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك حينما فسرها المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لن يغلب عسر يسرين، وقال: ما دخل العسر جحرا إلا دخل اليسر خلفه. ولكن الإنسان عجول، طبيعة الإنسان القنوط، يريد أن يرى النتائج السريعة. فإذا نزل البلاء ماذا عليه؟ أن يصبر، أن يدعو، أن ينتظر الفرج، وسيأتي الفرج بإذن الله بصبره واحتسابه. طيب إن سقط، هل سقطه يغير من أقدار الله شيء؟ لم يغير شيئا، وإنما بسبب صبره واحتسابه يعجل الله تعالى له بالفرج وينفس الهم عن قلبه فيعيش مستريحا راضيا. كيف تمنت مريم الموت؟ إذا كنا بنقول في نهي عن تمني الموت، طيب مريم مش تمنت الموت؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ يقول الإجابة على وجهين. الوجه الأول أن شرعنا ينسخ شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا لا يلزمنا لأن شريعتنا ناسخة. هذا جواب أول. والجواب الثاني وهو الأبلغ والأصح، أن مريم تمنت الموت بعد نزول هذه الفتنة وليس قبلها، فحينما جاءت ابتليت بهذا البلاء تمنت أنها لم تكن وأنها قد ماتت، فكان تمنيها للموت حينما نزلت عليها هذه الفتنة، وحينما تعرضت لهذا الابتلاء فإنها تمنت. لذلك تمني الموت عند نزول فتنة في الدين أو تمني الموت ليموت الإنسان في مكان شريف كالموت بمكة والمدينة، هذا جائز شرعا وقد جاء في حياة الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في نص القرآن الكريم دعاء سيدنا يوسف عليه السلام حينما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هناك فرق بين من يطلب الموت ويتمنى الموت لضر نزل به، وبين من يتمنى الموت لماذا؟ ليموت على صفة معينة وهي صفة الإيمان، أو يتمنى الموت بمكان شريف. سيدنا عمر بن الخطاب ألم يدعو فقال اللهم أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، ألم يقل هذا رضي الله عنه؟ أيضا أثر عن سيدنا عمر أنه قال في مناجاته لرب سمعوه يقول اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي، فاللهم اقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. إذا تمني الموت عند نزول الفتنة في الدين لا حرج فيه، لكن تمني الموت لضر نزل به هذا ينافي الصبر وينافي الاحتساب. إذا هذا الأول منهي عنه، أما الثاني فجائز ولا حرج أن يدعو الإنسان به، أن يدعو الله أن يموت بأحد الحرمين بمكة أو بالمدينة، لأن هذه بقاع شريفة كما حدث من عمر ومن غير عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. تجد المصطفى عليه الصلاة والسلام يعطي البديل. طب الإنسان الذي نزل به الضر وأراد أن يتخلص من حياته ماذا يفعل؟ قال يوكل الأمر لربه لأن الله يعلم الغيب وأنا لا أرى الغيب. قال يقول في دعائه اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أو ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كان من عادة المصطفى عليه السلام إذا نهى عن شيء أن يعطي البديل تأسيا واقتداء بالرب جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى لما نهى الصحابة أن يقولوا راعنا، هذه كلمة المقصود بها يعني نطلب منك الرعاية أن تنظر إلينا بعين رعاية، لكن كان يقولها اليهود ويريدون بها معنى الرعونة. لذلك ربنا عز وجل في سورة البقرة قال لا تقولوا راعنا، طب إيش البديل؟ قال ولكن قولوا انظرنا. إذا حينما نهاهم عن هذه الكلمة أعطاهم البديل. أيضا لما فتحت خيبر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ماذا تفعلون؟ قالوا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، بيع التمر يعني التمر الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. جنيبا هو التمر الجنيد أي التمر الطيب الجيد. فالرسول صلى الله حينما نهاهم أعطاهم البديل، وهكذا حينما تجد نهيا تجد بديل. قول سيدنا عمر المأثور في هذه المسألة قول نفيس حينما قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وأعان عليه، وما نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. ربنا نهانا عن الخمر لكن أباح لنا اللبن والعسل والماء العذب وسائر الأشربة. ربنا نهانا عن لحم الخنزير ولكن أباح لنا الأسماك ولحوم الأنعام والطيور. ربنا نهانا عن الزنا وأحل لنا النكاح والزواج. ربنا نهانا عن الربا وأحل لنا البيع. ما تجد شيئا محظورا محرما إلا ومقابله في الحلال ما هو أطيب وأبرك وأوسع. فالله تعالى ما نهى عن شيء إلا وأغنى عنه، هذه كلمة نفيسة لسيدنا عمر تدل على فقه الخلفاء الأربعة أنهم غاصوا إلى لب الدين فجاءوا بهذه النفائس والذرى ليلخصوا بها أمور كثيرة في دين الله تبارك وتعالى. آخر حديث معنا إن شاء الله عن خباب بن الأرد، وأيضا سيدنا خباب من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نائم، والبردة هي كساء فيه خطوط، وكانت تأتي هذه الأكسية والثياب من اليمن، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ طبعا هذا الكلام في مكة وقت ما كانوا مضطهدين معذبين. فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. رواه البخاري. سيدنا خباب بن الأرك أيضا سادس ستة دخلوا في الإسلام، لأن بعض الصحابة دخلوا في نفس الوقت، فما نقدرش نقول أن هذا سبق على هذا، لكن في نفس الوقت دخلوا في وقت واحد، وأول من أظهر إسلامه وألبسوه أدرع الحديد وعذبوه في مكة عذابا شديدا. لكن الإمام الشعبي رحمه الله ذكر موقف من سيدنا عمر، قال لخباب بن الأرك يوما: حدثنا عما لقيت من المشركين. فلم يتكلم، فقط كشف عن ظهره وقال: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري. فقال عمر: ما رأيتك اليوم ظهر رجل. قال خباب: إنهم كانوا يوقدون النار، لقد أوقدت نار وسجيت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك هو الدهن، جاموا زي الجمر أو الفحم كما تشوي لحما، فوضعوه وعلى هذا الجمر والرمضاء وضعوا ظهره عاريا، فما أطفأ النار إلا الدهن الذي سال من ظهره، فكان فيه أمثال البرص أو البقع، وكان يتألم ألما شديدا رغم أن عمره طال. سيدنا خباب بن الأرك مات عن 73 سنة وله 32 حديث مرويين عنه، فطال عمره وكان يتألم ألما شديدا، وعاش بالكوفة سنين طويلة. وسيدنا علي رضي الله عنه قال مادحا له: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه ولم يضيع الله أجر من أحسن عملا، لأن كان يريد أن يكتوي بالنار حتى يذهب عنه الألم الذي في ظهره، لكن قال: لما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي صبر على هذا البلاء في ظهره ولم يكتوي، رضي الله عنه. هذا الحديث سنقف على فوائد سريعة. الحكمة من الرفض للدعاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم، يعلم ما تلقيه سمية وعمار وبلال وصهيب، فيجي سيدنا خباب يقول له ادعنا، يرفض الدعاء. لماذا رفض الدعاء في هذه المرحلة؟ لأن الأمة تمر بمراحل، قبل التمكين لا بد لها من الابتلاء والصبر على الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. الحكمة هنا في الجواب أنه لم يرفض الدعاء لهم، ولكنه ذكر لهم ما يرفع الهمة ويدعو إلى الصبر، فذكرهم بأحوال السابقين. الثبات على الحق فائدة أخرى، إلى الممات من صفة الصابرين الصادقين مهما أوذوا وتحملوا. كان السابقين ممكن لهم رخصة، وأيضا هذه الأمة لها رخصة، لأن سيدنا ياسر، سيدنا عمار ابن ياسر، لما شدوا عليه العذاب نطق كلمة الكفر، فحينما نطقها قال: هلكت يا رسول الله. قال: ماذا فعلت؟ قال: أرادوني أن أذكرك بشر وأذكر آلهتهم بخير. قال: إن عادوا فعد. ونزل قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه على كلمة الكفر لا يعني أن المسلم خرج وراء حائط الإسلام، ولكنه له رخصة في هذا الموطن. فالسابقون كانوا يصبرون على شدة الألم والعذاب حتى يقتلوا بالمناشير، فهذا يدل على الثبات على الحق إغاظة للكفار رغم أن لهم رخصة في قول كلمة الكفر. هناك مراحل تمر بها الأمة ولا بد من الصبر عليها. أيضا هناك فائدة رابعة، أن العجلة لحصول النتائج خلاف سنن الله الإلهية، وآفة الدعوة العجلة. إنسان يقول: والله دعوت فلان مرة واثنين وثلاثة ولم يستجب، هو صبر على باطله وأنت ما صبرت على حقك. المؤمن إذا دعا النتيجة ليست في يده. بعض الناس يستدل أو يستعمل هذه الآية في غير موطنها، يقول: يا أخي والله دعوت فلان فلم يستجب، والله يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل ندري سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية نزلت بعد موت أبي طالب على الكفر. وقف عليه الصلاة والسلام عند رأسه قال يا عم قل هذه الكلمة أشفع لك بها عند الله، فمات على الكفر ولم يمت على الإيمان. فنزلت هذه الآية تفسيرية وتسلية لقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن يفهم منها أن الدعوة لا تنقضي حتى انقضاء أيما الأجلين، أجل الداعي أو أجل المدعو. إذن الدعوة سارية المفعول إلى أن يموت المدعو أو أن يموت الداعي، لكن قبل هذا لا ييأس الداعي من الدعوة، بل عليه الصبر ولا يتعجل في حصول النتائج. لذلك سيدنا خباب لما طلب الدعاء في هذه المرحلة هذا من التعجل قال ولكنكم قوم تستعجلون. وهذه لابد من اتباع سنن الله الإلهية في الصبر. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله سئل هذا السؤال، أيهما أفضل الصبر أم التمكين؟ هل الإنسان يؤجر على صبره أكثر أم يؤجر على التمكين والظفر؟ فقال الإمام الشافعي إجابة حكيمة، قال إنه لا تمكين إلا من بعد صبر، فمن صبر على أمر الله مكنه الله تبارك وتعالى. فبين أن هذه من السنن الإلهية التي من خالفها باء بالخسران. في فائدة سادسة أيضا، هذا الحديث دليل صدق النبوة. إن الإمام البيهقي عمل كتاب اسمه دلائل النبوة، وهذا الكتاب في مجلدات كثيرة جمع كل هذه الآثار من مثل هذا مما يدل على إخباره بالغيب وصدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. تخيلوا لو أن هذا الأمر لم يحدث لكان هذا طعن في الرسالة، ولكن لما امتدت الفتوحات كان الإنسان يخرج من مدينة إلى مدينة آمنا مطمئنا لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، فجاء الأمان والاستقرار حينما انتشر رقعة الإسلام. ففيه إخبار بالغيب. أيضا فائدة سابعة، فيه وجوب الصبر على أذى الكفار دون تفريط في حق واحد. هنا في كتاب اسمه غصن الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ذكر فيه آخر خبر أذكره عن سيدنا خباب بن الأرد. سيدنا خباب كان يصنع السيوف، وسيدته ومولاته كان اسمها أم أنمار. أم أنمار كان هو عبدا عندها وكان صناعا للسيوف، وكان رفوع كان يحب سيدنا خباب بن الأرد ويأتي عنده ويحادثه ويألفه. فأخبروا مولاته بهذا أن الرسول يأتي إلى خباب بن الأرد. ماذا فعلت؟ جاءت بحديدة محماة فوضعتها على نفوخه أو على أعلى رأسه، فكان يتنوى من شدة الألم حينما يوضع هذا السيخ الحديد على رأسه، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شدة الألم هذه ما تحملها، فماذا قال له؟ قال اللهم انصر خبابا، دعا له في هذا الموطن. قال فاشتكت مولاته أم أنمار رأسها فكانت تعوي مثل الكلاب، فقيل لها اكتوي، فكان خباب يأخذ الحديدة المحماة فيكوي بها رأسها، كانت لا تهدأ إلا إذا أخذ هذه الحديدة التي كانت تعذبه بها فيضعها على رأسها، وإلا تعوي مثل ما تعوي الكلاب، والجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى حينما دعانا إلى الصبر دعانا إلى الصبر الجميل وليس الصبر مع السخط أو التبرم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صفات الخير كلها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام وتفضل الله وبارك الله فيك. تفضل الله. تفضل الله. وعليكم السلام والسلام. تفضل الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله من الله إن شاء الله. نعم. نعم. أنا استأذنت يعني يوم الاثنين قبل العيد، أنا كنت سائر الحج، كنت أظن الموعد الطائرة يوم الثلاثاء، فأخبرونا الموعد يوم الاثنين العصر، فسبحان الله تمكنت وما استطعت أعتذر لكم، سبحان الله تؤاخذوني. كان هذا آخر يعني آخر الدرس يعني، فلا تؤاخذوني.